فإنهم يصلونها ولو أخروها إلى الغد فلا بأس بذلك إذا كان عليهم مشقة أو احتاجوا إلى إخبار الناس، ولكن الأضحية تكون تابعة للصلاة. وفي هذه الأحاديث أيضاً النهي عن صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كان في ليلته غيم أو قتر يحول دون رؤية الهلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يصوم الإنسان يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً. وصوم يوم الشك لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يصومه عن فرض، يعني عن قضاء رمضان، فلا بأس بذلك. فلو فرض مثلا أنه بقي عليه يوم من رمضان الماضي فصام يوم الثلاثين عن هذا القضاء فلا حرج. والحال الثاني أن يصومه عن نذر، فكذلك أيضا لا حرج. والحال الثالثة أن يصومه لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما. والحال الرابع أن يصومه موصولا بما قبله، ففي هاتين الحالين لا حرج في صومه. والحال الخامسة أن يصومه احتياطا لرمضان، أو أن يصومه وهي الحال السادسة تطوعا من غير سبب. ففي هاتين الحالين، أعني فيما إذا صامه احتياطا لرمضان أو صامه تطوعا من غير سبب فإنه ينهى عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فينهى الإنسان أن يتقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، لأنه حينئذ يكون مخالفا للحكم الشرعي الذي علق حكم الصيام برؤية الهلال. ولأنه غالبا أن الإنسان يصوم ذلك احتياطا، وهذا الاحتياط مخالف للشرع لأنه من باب التنطع. وفي هذه الأحاديث أيضا أنه لا بد في الشهود، سواء كان ذلك في دخول رمضان أم في خروجه أم في بقية الشهور، لا بد فيهم من العدالة، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما عدلا. والعدل هو من استقام في دينه ومروءته. أما الاستقامة في الدين فأن يقوم بالواجبات وأن يدع المحرمات، وأما الاستقامة فيما يتعلق بالمروءة والأخلاق فأن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.